بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكر أن يكون أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل. هذا باب توريث بالاحتياط في حالات خاصة، بعد أن عرفنا الحالات العامة التي تكون عليها مسائل الفرائض. هناك حالات خاصة يحكم عليها بما يقتضيه الدليل في فهم العلماء، ومن هذه الحالات الخاصة أن يكون أحد الورثة خنثى، يعني لا يتبين هل هو ذكر أو أنثى لوجود آلة الذكر وآلة الأنثى عنده. وإن يكن في من يستحق المال، أي من ضمن الورثة، وارث خنثى، بشرط أن يكون بين الإشكال. أما إذا تبين أنه ذكر فحكم حكم الذكور، أو أنثى حكم حكم الإناث. كيف يكون العمل؟ قال الناظم: فاقسم، أي التركة، على الورثة بناء على الاحتياط. والاحتياط هو إعطاء كل من هذا الخنثى ومن معه من الورثة الأقل، وهو اليقين. الأقل هو اليقين، هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة أيضا. ولا يخلو الخنثى من حالات: الحالة الأولى أن يرث على كل حال بالسواء، فهذا يعطى النصيب، كمسألة فيها ولد أم خنثى أو فيها معتق خنثى، فإن الذكر والأنثى سواء، وهذا واضح. وقسم ثاني أو حالة ثانية أن يختلف الحال بتقدير الذكورة والأنوثة. كيف يكون العمل الحسابي؟ العمل الفقهي أننا نقسم التركة على اليقين، وما هو اليقين؟ الأقل. وعمليا نعمل مسألتين على الاحتمالين، احتمال الذكورة واحتمال الأنوثة، ثم ننظر بين أصل المسألتين بالنسب الأربع: الأصل، أصل المسألة الأولى، وأصل المسألة الثانية. فما حصل من هذا النظر فهو أصل الجامعة الجديدة، جامعة الخنثى. نقسم هذا الناتج على أصل مسألة الذكورة وعلى أصل مسألة الأنوثة لاستخراج جزء سهم، ونضرب السهام في جزء السهم لتحصيل نصيب كل وارث، ثم نعطيه الأقل من هذه المسألة الأولى ومن المسألة الثانية، نضعه في جامعة الخنثى، الجامعة الجديدة، بناء على وضع الأضر أو الأقل. ما بقي موقوف إلى أن يستبين حاله، أو يحصل صلح أو تواهب أو رضا بين الورثة على أمر معين. هذا خلاصة مذهب الشافعية الذي عليه الناظم. وأما الحنفية والمالكية فعندهم بعض التفصيل أو الخلاف، قسمة واحدة عندهم. والحنابلة أيضا مذهبهم كمذهب الشافعية، لكن إذا كان لا يرجى انكشاف حاله أصلا فإنهم يعطونه نصف حظ ذكر ونصف حظ أنثى في كل صورة يرث فيها. فإذا كان يرث في حالة الذكورة يعطى النصف، إذا حالة الأنوثة يعطى النصف، يرث هو وارث سواء كان ذكرا أو أنثى، يعطى نصف الذكر ونصف الأنثى وهكذا. هذا مذهب الحنابلة. نمشي على طريقة الناظم رحمه الله تعالى، فقال فاقسم على الأقل واليقيني، إذا فعلت ذلك تحظى بحق القسمة المبين، يعني الواضحة، بأن تعطي كل ذي حق حقه المتيقن منه، والباقي إلى أن يحصل إما الصلح والتواهب والرضا ونحو ذلك. مثال ذلك هالك عن ابن وبنت وثالث هو خنثى، كيف سيكون العمل؟ هذا هو العمل الأول بارك الله فيكم في هذه المسألة، قس عليها ما عداها. هالك عن ابن وبنت وثالث هو خنثى، فتعمل مسألة باعتباره ذكر، وعليه ستؤصل المسألة من عدد رؤوسهم، الابن الأول برأسين بسهمين والثاني برأسين والبنت بسهم خمسة، تعطيهم اثنين والبنت واحد والابن الثالث على تقدير الذكورة اثنين، وهكذا مسألة جديدة على تقدير الأنوثة، الابن باثنين والبنت بواحد والبنت بواحد، أصل المسألة أربعة. كيف نعمل؟ ننظر بين أصل المسألة الأولى والمسألة الثانية بالنسب الأربع. ما هو أصل المسألة الأولى؟ خمسة. وما هو أصل المسألة الثانية؟ أربعة. هل بينهما التماثل؟ لا. هل بينهما التداخل؟ لا. هل بينهما التوافق؟ لا. بينهما التباين. ما العمل إذا حصل التباين؟ الضرب. نضرب كامل الأولى في كامل الثانية فنحصل جامعة الخنثى. تأصيل الثاني يقول كيف طلع أربعة؟ من عدد الرؤوس. نحن في العصبة بالغير قد عرفنا من قبل المسائل أربعة أقسام، العصبة بالغير نعد الذكر باثنين والأنثى بواحد، فالابن فوق تعده بسهمين والبنت بسهم والخنثى. الآن نحن نعمل مسألة بتقدير الأنوثة، فهي بنت، صار المجموع أربعة. طيب بارك الله فيكم، سنضرب الآن نحصل الجامعة الجديدة. خمسة في أربعة تقسيم 5 تقسيم 4. لاستخراج السهم أولا نحصل جامعة الخنثى بضرب الأصل الأول وهو 5 أصل المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية وهو 4. 5 في 4 ب20. كيف نستخرج جزء السهم؟ سهل جدا، نقسم 20 هذا أصل جامعة الخنثى على الأصلين، أصل المسألة الأولى والثانية، 20 على 5 4 يصير جزء سهم، و20 على 5 على 4 ب5 جزء سهم. الآن نريد أن نحصل ما لكل وارث، كيف نعطيه؟ إيش الناظم يقول؟ ابني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل، أعطي الوارث أقل الأضر به وبالخنثى. فإذا نظرنا الابن من المسألة الأولى 2 في 4 2 الذي هو نصيبه في جزء السهم الذي فوق، 2 في 4 بكم 8، ومن المسألة الثانية 2 في 5 ب10، أين الأقل؟ 8. نعطيه الأضر الأقل لأنه هو المتيقن له، 8 مفهوم الأضر. وننتقل أيضا إلى الوارث الثاني البنت. من المسألة الأولى واحد في أربعة بكم؟ بأربعة. ومن المسألة الثانية واحد في خمسة بخمسة. أين الأقل؟ الأربعة. الأقل أربعة. طيب ثم ننتقل إلى الثالث الخنثى. باعتباره ذكرا اثنين في أربعة بثمانية، باعتباره أنثى اثنين في واحد في خمسة بخمسة. أين الأقل؟ خمسة، فنعطيه الأقل اليقين. ثمانية وأربعة وخمسة كم؟ سبعة عشر. ثلاثة موقوف، الثلاثة موقوف إلى حين التواهب أو الصلح أو نحو ذلك، فيرد على الورثة. هذا معنى قول الناظم اقسم على الأقل واليقين، يعني اعمل جامعتين، جامعة باعتبار الذكورة وجامعة باعتبار الأنوثة، ثم انظر أقل ذلك فأعطي كل وارث بحسبه. قال الناظم رحمه الله تعالى واحكم على المفقود، وهذا فصل جديد للاتحاد الحكم عند الشافعية، جمعها الناظم رحمه الله تعالى. قال احكم على المفقود وهو الذي يغيب فلا يعثر له على خبر، حكم الخنثى يعني نفس الحكم. ما هو الحكم؟ ما هو حكم الخنثى؟ البناء على اليقين. ما هو اليقين؟ الأضر إن ذكرا يكون أو هو أنثى، يعني سواء كان المفقود ذكرا أو كان المفقود أنثى. الأول لا نعلم الجنس، هنا نعلم الجنس، لكن أيضا ولو علمنا بالجنس، جنس هذا الوارث هو مفقود، نعمل باليقين. ولا يخلو المفقود من أن يكون إما هو المورث، المفقود هو المورث، والحكم فيه أن يتوقف في قسمة تركته حتى يتبين حاله، أو يقضي قاض مسلم بقسمة ماله وزواج امرأته، يعني يقضي بموته. تذكرون كنا في درس الأركان، في أول الدرس المواريث، في درس الأركان وفي درس الشروط، إيش كنا نقول؟ ووارث مورث موروث، هذا ركن الوارث، والمورث ركن. طيب المورث ما شرطه؟ أن يتحقق موته، إما عيانا غسلناه وكفناه واضح، أو حكما. من هو الذي ميت حكما؟ يعني كيف ميت حكما؟ أي نعم، يحكم بأنه قد مات، يلحق بالأموات حكما. وسيأتينا الحمل أيضا، الآن نريد الآن أنه إذا كان هو المورث فلا بد من قضاء حتى تقسم التركة. وإن كان المفقود وارثا فإن استقل انفرد بالإرث، كرجل ليس له عقب إلا ابن، مات هذا الرجل وابنه قد خرج في الغربة أو في شيء، غاب طالت غيبته لا يدرى له على أثر، أين يذهب بالمال؟ إلى بيت مال المسلمين أو يبنى به مسجد أو كيف؟ أيضا نفس الكلام، لا يصرف هذا المال إلا بقضاء، ينبني عليه إلحاق هذا المفقود بالأموات حكما. الحال الثالث أن يكون المفقود من جملة ورثة، يكون من جملة ورثة، وهؤلاء الورثة يطول عليهم المقام وانتظار المفقود يريدون قسمة التركة، كيف تصنع؟ قال احكم على المفقود نفس الحكم على الخنثى بالأقل واليقين، يعني تعامل الورثة معه بالأقل وتوقف الباقي لحين تبين الحال، لحين تبين الحال، ومتى تبين الحال فإن رجع أخذ الموقوف النصيب الذي أوقفناه، وإلا رجع المال على بقية الورثة، والعمل فيه مثل العمل هنا، وهو أن تعمل مسألتين، بس بدل لكن بدل مسألة ذكورة وأنوثة تعمل مسألتين، مسألة تقدير الحياة وتقدير الموت، ثم تنظر بين أصل المسألة الأولى والثانية بالنسب الأربع ما تحصل هو جامعة المفقود، ثم تقوم باستخراج جزء السهم والضرب لمعرفة الأقل لوضعه في جامعة المفقود، نفس الحل، الباقي يكون موقوفا، وذلك ميتة عن زوج وأخت لأب وولد أب مفقود، أخ لأب مفقود، نكتب المسألة، المسألة زوج وأخت لأب وأخ لأب مفقود، قلنا ماذا سنصنع؟ نعمل جامعتين، الجامعة الأولى بتقدير حياته أنه موجود، والجامعة الثانية بتقدير موته. فمن ها تفضل على الأولى ركزوا على هذه المسألة مراجعة لما سبق على تقدير الحياة مسؤول له النصف والأخ لياب أصبح ماذا؟ بالغير، كيف نحصل هذه المسألة؟ من مقام صاحب الفرض اثنين، كم للزوج منها؟ واحد، كم للعصبة؟ واحد، ينقسم؟ الواحد ينقسم؟ ايش نحتاج؟ ايش نحتاج الآن؟ نعم، عندنا بارك الله فيكم انكسار الأخت والأخت والأخ لأب فريق لا ينقسم النصيب عليهم وهو الواحد، أصلنا الآن المسألة من مخرج فرض صاحب الفرض وهو الزوج نصف، أصل مسألة اثنان للزوج منها واحد وللعصبة واحد، هل ينقسم؟ لا، كيف ننظر؟ ها من ذاكر؟ ننظر بين رؤوس الفريق وبين السهم، بماذا وبماذا؟ بالتوافق وفي التباين، هل بينهما التوافق؟ لا، بينهما التباين، ماذا نصنع؟ نأخذ عدد الفريق واحد اثنان ثلاثة أربعة، عرفنا منين جاء أربعة؟ هذا باثنين، الذكر باثنين والأنثى بواحد والأنثى بواحد، وإذا كان التباين نأخذ إيش؟ الرؤوس جزء سهم فنضربه في أصل المسألة، أربعة في اثنين في ثمانية، أربعة في واحد بأربعة، وأربعة في واحد ينقسم واحد وواحد واثنان، للأخت واحد وللأخت واحد وللأخ للأب بتقدير حياته اثنان، عند من هذا سؤال عندك؟ هذا ما اسمه الذي فعلناه الآن؟ جامعة ماذا؟ المناسخات أو جامعة العول أو جامعة الخنثى؟ ما هو؟ ها؟ التأصيل، التصحيح، يعني أصلنا المسألة ثم صححناها. طيب، هذا المثال مهم، أولا أصلنا ثم صححنا، انتبه، يكون النظر للثاني الآن، الأول ما عدلنا فيه نظر، هذا التقدير الأول. طيب بالتقدير الثاني، تقدير الموت، الوفاة، أصل المسألة عند من؟ من يؤصل المسألة بتقدير الموت؟ ها، الزوج له النصف، والأختان لهما الثلثان، نصف وثلثان. كيف سنؤصل المسألة الآن؟ ننظر بين المقامين بالنسب الأربعة، اثنان وثلاثة إيش بينهما؟ التباين، نضرب أحدهما في الآخر فنحصل أصل المسألة. كم أصل المسألة الآن؟ ستة. كم للزوج منها؟ ثلاثة. وكم للبنتين؟ ثلثا الستة كم؟ أربعة. ينقسم كم عددهن؟ اثنتان. ينقسم الأربعة اثنين واثنين. اجمع، دائما تجمع، تنظر حلك صحيح أو خطأ، انظر ماذا؟ سبعة عالت، ولا حصل خطأ؟ في خطأ؟ ما في خطأ. الآن ايش عندنا؟ عول. إذن هذه الجامعة الجديدة ماذا سنسميها؟ جامعة العول. أصل ستة عالة إلى سبعة لاجتماع النصف والثلثين في مسألة واحدة، فصار سبعة ثلاثة اثنان اثنان. طيب عندك هذه الجامعة ما اسمها؟ التصحيح. وهذه جامعة العول. العول أين العمل الآن؟ يكون بين إيش وإيش؟ أسرع حتى لا يفوتك شيء من الدرس. واحد فقط، واحد، أي واحد. طيب نفس العمل هناك، ما الذي قمنا به هناك؟ ماذا نريد الآن؟ نستخرج ماذا؟ جامعة جديدة، ما اسمها؟ جامعة إيش؟ جامعة المفقود. نستخرج جامعة المفقود، هذه خلاص إجازة، وناخذ هذا الجديد. طيب بارك الله فيكم، هذه الجامعة الجديدة جامعة المفقود. نحصل أصل جامعة المفقود بأي طريقة؟ بالنظر بين أصل المسألتين بالتقديرين، الحياة والموت، بالنسب الأربع، بين إيش وإيش؟ ها؟ بين الأربعة أو الاثنين والثمانية والستة والسبعة. كم الآن؟ ننظر بين إيش وإيش؟ عند من؟ كل الناس فاهمين عندك. أي الأرقام ننظر بينها بالنسب الأربع؟ نعم، الأخير الأخير، هذا جامعة التصحيح وجامعة العول، بين الثمانية والسبعة بالنسب الأربع. تماثل لا يوجد، تداخل لا يوجد، توافق لا يوجد، إذن تباين، نضرب أحدهما في الآخر نحصل الجامعة. ثمانية في سبعة بكم؟ 56. لك أن تستعمل حسابة إذا جدول الضرب مهزوز، ما في مشكلة. ثم ماذا صنعنا هناك؟ استخرجنا جزء سهم. كيف استخرجنا جزء سهم؟ بالقسمة على الأصلين، 56 قسمة 8 بكم؟ 7، و56 قسمة 7 بـ8. كيف نعرف الأضر وكيف نعرف الموقوف؟ الأضر ننظر، الزوج باعتبار الحياة 4 في 7 بكم؟ 28. وباعتبار الموت 3 في 8 بكم؟ 24. أين الأضر؟ ها؟ 24. نكتب لها 24. واضح كيف وصلت 24؟ أعيد مرة ثانية، قلنا أصلنا المسألة بضرب أصل المسألة الأولى والأصل هو التصحيح. ما هو التأصيل؟ التصحيح في أصل المسألة الثانية، والأصل هو العول. ما هو التأصيل هنا؟ العول 8 × 7 = 56. طيب بارك الله فيكم. ثم نقسم الاستخراج جزء سهم، أصل جامعات المفقود على الأصلين 56 × 8 = 7 و56 × 7 = 8. ثم نضرب 4 × 7 = 28، اكتبه هنا تحت حتى تنظر تقارن أين الأقل، و3 × 8 = 24، أين الأقل 24، كتبنا لأنه اليقين متيقن. نأتي إلى الوارث الثاني، من هو الوارث الثاني؟ الأخت لأب، 1 × 7 = 7، ولها في مسألة الموت 2 × 8 = 16، أين الأقل؟ 7، نكتبه لها 7. طيب الأخت الثانية 1 × 7 = 7، 2 × 8 = 16، نفس الكلام لها 7. هذا المفقود، اجمعوا 14 و24 48، من 56 كم بقي؟ ها 18 موقوف. إن رجع بنينا على مسألة الحياة، وإن حكم بموته أو علمنا أنه مات بنينا على مسألة الموت. 18 سهم موقوفة. طيب تبين لنا أنه حي، رجع إلى أهله، كيف سنصنع في الموقوف هذا؟ نرجع إلى مسألة إيش؟ الحياة. نرجع إلى مسألة الحياة، كم لكل وارث وكم قد أخذ، يعني تزيده أو لا. مسألة الحياة، الزوج 4 × 7 بكم؟ 28، وهو كم قد أعطيناه؟ 24. كم يحتاج أسهم؟ 4. والأخت الأولى 1 × 7 قد أخذت حقها، على كل حال قد أخذت نصيبها، والثانية أخذت نصيبها، يبقى معنا كم؟ من 18 14 للمفقود، نعطيه 14 سهما. وإن تبين لنا أنه ميت، تبين لنا أنه ميت أو حكم بأنه ميت، إن نذهب بال18 الموقوفة نبني على مسألة الموت. فننظر، الزوج 3 × 8 بكم؟ 24، قد أخذ نصيبه، قد أخذ نصيبه. والبنت 2 × 8 = 16، أخذت 7، نكمل لها، والثانية نكمل لها، يعني 18 سيقسم بين البنتين. طيب بارك الله فيكم. قال الناظم رحمه الله: وهكذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل. يعني ميت يموت، ومن الورثة امرأة حامل، عن زوجة حامل. الناظم يقول ابني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأضر، اعمل بالأضر، يعني من كان له شيء يقينا سيأخذه أعطه، والباقي يوقف. في مسألة الحمل الوقت أقصر حتى تضع ذات الحمل حملها، ومن هنا ذهب كثير، وهو المشهور عن المالكية وقول قوي عند الشافعية، بعدم إجابة السائلين، من الورثة من أصحاب الحمل إلى القسمة، بل يوقف إلى أن تضع المرأة الحمل ويتبين هل هو حي أو هو ميت، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو متعدد فهل هو ذكر وأنثى أو أنثى وأنثى أو ذكر وذكر، لصعوبة الحال عند التقسيم. وهذا قول لا بأس به، قول قوي ذهب إليه جماعة كثير من أهل العلم. وقول آخر أننا نعمل على بارك الله فيكم ما ذهب إليه الناظم، ما ذهب إليه الناظم ابني على اليقين، فإذا طلبوا القسمة يجابون، لأنه حتى لو أجيبوا العمل يسير، يعني ما هو بذاك الصعب، ولن يعطى أحد إلا ما يقينا أنه سيأخذه. ولو قدر في بعض الأحوال أنه لا يأخذ شيئا لا يعطى شيء أصلا، لا يعطى هذا الطالب شيئا. لكن حصل خلاف في الجانب العملي، الذين يقولون يجاب من سأل القسمة، يقول ما سأنتظر حتى تضع حملها 7 أشهر 9 أشهر 8 أشهر، ما سأنتظر، كم نقدر الآن؟ فالذي عليه الناظم مذهب الشافعية أنه لا تقدير لهذا الحمل، ولهذا عندهم الأخ ما يورث، لأن ما عندهم تقدير بذكر أو أنثى فقط، أو بذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، يعني عندهم احتمال أن يكون 3 أو 4 أو 5، فالأخ ما يرث، ما يقدر. وقول آخر أننا نقدر 4، أكثر من 4 نادر الحدوث أن تلد المرأة أكثر من 4، فقالوا إلى 4 نقدر، يعني ستعمل مسائل مثل هذه المسائل على التقدير والاحتياط، مسألة بتقدير أنه حمل ميت أو حمل واحد ذكر أو واحد أنثى أو اثنان ذكران أو اثنان أنثيان أو ذكر وأنثى أو ذكران وأنثى أو أنثيان وذكر أو 3 ذكور، وهكذا ستمشي، ثم تعمل جامعة الحمل بالنظر في الأصول. هذا على قول 4 إلى 4. هناك قول باثنين المشهور عند الحنابلة، وهناك قول بواحد، يقولون هذا هو الأكثر، نعمل بالأكثر، لكن إذا وضعت 2 قالوا نأخذ ضمين من هذا الذي قسمنا، سأل القسمة وقسمنا بنينا على أنه إما 1 ذكر أو 1 أنثى، نأخذ منه ضمين أنه لو خرج 2 تأتي بإيش؟ بالذي أخذت من التركة. ولهذا نقول القول الذي ذهب إليه جماعة كثير من أهل العلم بأنه لا يجاب سائل القسمة في مسألة الحمل لا بأس به، قول لا بأس به، فإن أجبناه فالحكم فيه ما ذهب إليه الناظم، وهو أننا نبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل، اعمل احتمالات، فمن يرث على كل احتمال أعطه، ومن لا يرث ولو على احتمال واحد لا تعطيه شيئا، ومن يرث متفاوتا أعطيه الأقل، لأن هذا القدر سيأخذه على كل حال، سيأخذه ولدت 1 أو 5 أو 10 سيأخذ هذا القدر، مفهوم؟ مثال ذلك ميت عن زوجة حامل وعن ابن، للزوجة الثمن على كل حال، إذا ولدت 2 3 4 هي الثمن، ستأخذ الثمن. فإذا سألت القسمة ممكن تجاب وتعطى، لأن هذا القدر ستأخذه، ما فيه ورثة إلا الزوجة وهي حامل، ولو كانت زوجة وبنت أو ابن وهي حامل عند الشافعية لا، لأننا نقول كم، اثنان ثلاثة أربعة خمسة، عند الحنابلة يقدرونها إلى اثنين، يعطل أقل من تقدير ذكرين أو أنثيين، ذكر وأنثى، ذكر أنثى، تمام. وعند من يقدر أربعة تعمل بهذا التقدير، لكن قلنا الأقرب ما ذهب إليه الناظم أنك تعمل بدون عدد، تنظر إلى الاحتياط الأقل، إذا كان لا يرث خلاص اتركه لا يرث، أبقي البقية موقوفا. فمثل هذه الصورة هالك عن زوجة حامل وعن ابن، الشافعية لا يعطون الابن شيئا لأنهم يبنون على الأقل واليقين وليس لهم حد يصلون إليه، وعند الحنابلة يعطى هذا الابن ثلث الباقي، ثلث الباقي، لأنهم يقدرون ذكر أنثى، ذكر وأنثى، ذكران أنثيان، وعلى تقدير الذكرين يقسم الباقي كم، على عدد رؤوسهم ثلاثة، فله ثلث الباقي، يقولون أعطه ثلث الباقي. الشافعي يقولون لا، احتمال تأتي بثلاثة غيره ما له إلا ربع الباقي. ومن هنا كان ما ذهب إليه الناظم رحمه الله بقوله وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل، فمن كان يرث شيئا على كل احتمال أعطه، ومن كان يرث في حالة دون حالة فلا تعطيه شيئا، ومن كان لابد أن يرث الأقل على كل احتمال وقد يرث أكثر منه أعطيه الأقل. نكون بهذا انتهينا من هذا الدرس، وفيه شيء من الطول لكن هذه خلاصته مع الأمثلة، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.